مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى المقسط، ومعناه العادل الذي يحكم بالقسط. ولم يرد ذكر هذا الاسم بصيغة المقسط في القرآن، وإنما ورد في السنة، والذي يدل عليه في القرآن قوله تعالى قائما بالقسط، وقوله سبحانه وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وبما أنه تعالى مقسط فقد أمر بالقسط، وبين أنه يحب المقسطين، كما في قوله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد تكلمنا سابقا على معنى القسط الذي هو العدالة عند شرح اسمه العدل، غير أنه ينبغي هنا التفريق بين معنى المقسط والقاسط، لأنه تعالى يقول في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فأصل القسط النصيب، وقسط فهو قاسط، معناه إذا جار وظلم وأخذ قسط غيره. أما المقسط فهو من أقسط، بمعنى أزال القسط أي الظلم، وحكم بالعدل والقسطاس المستقيم. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يطلب من الله أن يسدد خطاه، وأن يستعمله بالقسط في جميع أحواله، ويتخلق به بأن يكون عادلا كارها للظلم، حاكما بالقسط ولو على نفسه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، صدق الله العظيم. ومن أسمائه تعالى الجامع، ولم يذكر هذا الاسم في القرآن بصيغة اسمية صريحة، وإنما دلت عليه عدة آيات كما سنذكر. وهو من الجمع الذي هو ضد الفرق والتفريق، وكونه تعالى جامعا يشمل جميع أنواع الجمع التي نعلمها ولا نعلمها. فهو تعالى جامع في ذاته، بمعنى أنه جمع جميع صفات الكمال بغير استثناء، وهو الذي يجمع الناس يوم القيامة للحساب، كما جاء في قوله ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو الذي يجمع الكفار والمنافقين في جهنم، كما جاء في قوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وهو الذي يجمع بين قلوب الأحباب، كما قال سبحانه ولكن الله ألف بينهم، وهو الذي جمع بين أجزاء كل مخلوق جمعا دقيقا ليصير خلقا متكاملا، كجمعه بين خلايا الإنسان وأنسجته وأعضائه وأجهزته، وهو سبحانه الذي يجمع الأرواح إلى الأجساد، ويجمع ما تفرق في الأرض من الأجساد يوم القيامة، كما قال تعالى وإذا النفوس زوجت. والحاصل أنه سبحانه هو الذي يجمع بين المتماثلات كالمخلوقات المتقاربة والمتشابهة، ويجمع بين المتباينات كسائر المخلوقات والعناصر المتنوعة، بل إنه يجمع بين المتضادات كجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في أمزجة الكائنات الحية، والمهم أن تفصيل وجوب جمعه تعالى يطول حصره وعده، ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يطلب من ربه جمع قلبه به، وأن يجمع بينه وبين المقربين والصديقين في الجنة، ويتخلق به بأن يجتهد في أن يجمع في سلوكه أكثر ما يمكن من المحاسن والصفات النبيلة. ومن أسمائه تعالى الغني المغني، وقد ذكر اسم الله الغني في القرآن 18 مرة، أما المغني فقد ذكر بصيغة الفعل كما في قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، وقوله تعالى في سورة الضحى ووجدك عائلا فأغنى. واسمه الغني يعني أنه تعالى غني بذاته، لا يحتاج إلى شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه من المخلوقات مفتقر إليه تعالى ومحتاج، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأما اسمه المغني فهو من فيوضات غناه، وهو اسم من أسماء أفعاله، معناه واضح لأنه يدل على أنه تعالى هو الذي يعطي الغناء لكل ما سواه. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين بأن يطلب من الله الغناء ويشعر بالافتقار إليه، ويتخلق بهما بأن يستغني بالله عما سواه، وبأن يجتهد في أن يغني الفقراء والمحتاجين عن المسألة ما استطاع. ومن أسمائه تعالى المانع، وقد ذكر هذا الاسم في السنة ووجد معناه في القرآن، وهناك من يسرده مع اسمه المعطي فيقول المعطي المانع، وفي ذلك طباق ظاهر مثل الطباق بين القابض الباسط وبين المعز المذل، ومما يؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي يقال بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والملاحظ أنه مذكور بعد اسمه المغني وهو قريب من المعطي، والحاصل أنه تعالى يغني من يشاء ويعطيه، ويمنع من يشاء فلا يعطيه، وهو الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان في الكون والحياة، فيمنع السماوات والأرض أن تزولا، ويمنع مرج البحرين أن يبغي أحدهما على الآخر بالبرزخ الذي بينهما، وهو الذي يزود الأجساد بأجهزة المناعة التي تمنع الأمراض وتقاومها، وهو الحفيظ الذي يمنع السوء عن أوليائه وأحبابه، وتفصيل ذلك يطول ولا يحصيه عدنا. ونتعلق بهذا الاسم بأن نسأل الله المناعة المادية والمعنوية، ونتخلق به بأن نمتنع عما نهانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.